لانه ايه اتولد رضيع لا ما يعرف حتى يتاكل ايه ولا ينفرد ولا يتحرك, يبقى ما يقدرش بقى بعد كده يقول انا اللي خلقت نفسي. وطرأ على كون ما يقدرش يقول انا اللي خلقته لانه هو اتولد لها. يبقى الحتتين دولي اللي ما يمكنش حد يكترئ ويقول انه انا خلق ربنا بيرجمهم, وان سالتهم يقولوا كذا يقولوا كذا يقولوا كذا. ولذلك يقول ايه خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ لو هم اللي خلقوا كانوا قالوا لا ده خد منا الكون ده احنا اللي خالقين, محدش قال حكم بان لا يقولها احد, مع ان في ملاحده كتير. قال لك لان لو اي ملحد يقول انا اللي خلقت ده انت اتولدت وخلق السماء انت طرأت عليها, يبقى لا يمكن ان تقول هذه ولا ان تقول هذه, يبقى قضيتين. يقول لك ادي في الكون وفي انفسكم بقى بالشكل ده يوجد الوجود الاعلى المدبر للكون اللي بيه حياه الخلق كلها. نيجي في نفسك يقول لك ايه انت عايز تشوفه؟ ربنا رد على ايه موسى؟ قال له ارني انظر اليك. قال له لم تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يعني انت تكوينك ما يسمحش بانك ترى هذه القوى العظيمه. الجبل اشد منك فاذا تجليت عليه يبقى اندك. ولذلك خر موسى ايه صاعقه. اذا كان موسى صعق من رؤيه المتجلى عليه فكيف اذا راى المتجلين؟ الله يعمل ايه؟ مش ممكن. تقول له في نفسك بقى الدليل. اذا خرجت الروح ما الذي يحدث للجسم؟ بقى رمه ويتفتت وينتل وتبقى شغلات. طيب بقى الروح هي اللي كانت بتدير الجسم وتدي لكل جارحه ولكل جهاز حركتها ليؤدي مهمته. فاذا خرجت الروح انتهى. امسكني بقى, هل الروح التي فعلت ذلك بمجرد ما خرجت بقت رمه أدركتها؟ هل رأيتها بعينك؟ لا. سمعتها بأذنك؟ شمته؟ لمسته؟ فإذا كان الله قد خلق ما لا يدرك فكيف تطلو مما لا يدرك إنه يبقى يدرك؟ ده خلق ما لا يدرك. يبقى في نفسك. وأيضا بيقول لك انفق في سبيل الله عشان الغلابة اللي مش عارف إن أنا عامل الغلابة دول كون وعايز ضروري دول. الله إزاي؟ قال لك عشان يثبت القدرة دي ذات قوة وده ما يطيحش وده يطيح هنا وده ما يطيحش. الله مش طلاق مش قدرة مش ميكانيكي, قدرة مرادة عشان نعرف ان ربنا له إرادة عمل دي كده وعمل دي كده. وبعدين يعطي من سلب منه شيئا فوق ما سلب منه, بس احنا ما بنتنبهش اليه. طيب فتقول له إذا أنت لا تدرك روحك, لا رأيتها ولا شمتها ولا لمستها, فإياك أن تتسامى عشان تقول أنا أدرك الخالق, لأنك لم تدرك مخلوقا لله. فإذا عجزت عن إدراك مخلوق أتتسامى إلى أن تدرك خالقا؟ يبقى ما تنفعش. أدوا في أنفسكم أفلا تبصرون. طب تعالى في أنفسكم أفلا تبصرون. يقول لك إيه أنت عايش مثلا في منطقة حرة وأخ لك يعيش في منطقة باردة في الجليد من فوق, حنقيس حرارتكم انتوا الاثنين, انت في منطقة حارة وهو في منطقة بليد, تطلع الحرارة كلها 37. فلا أنت تأثرت بالحرارة فزادت حرارته ولا هو تأثر بها فإيه هي سبعة. أكن ربنا خالق الأجهزة دي على إن 37 دي هي بها استقامة الجوارح, إن اختلت درجة لازم يبقى في خلل في الجسم. ولذلك أول ما يجي الطبيب يعمل فيك إيه؟ ضروري يقيس الإيه؟ ياخد الحرارة وبعدين يقيس النبض وبعدين يقيس الإيه؟ يسموه إيه تاني؟ تاني إيه إيه إيه؟ الضغط. الله فيه أشياء عشان استقام, إنما تجدها متفقة في كل البيئات حارة أو باردة ما تختلفش. طيب ما دام ده احنا نعرف بعلمنا ان في حاجه استطراق, اول استطراق انه ندركه استطراق الماء. ساعه الماء ما تنزل من السماء

الحياة اللي تديك استمرار الحياة، يديك القوت. الحق سبحانه وتعالى يعطينا على أنه لا حجة لمن لم يؤمن به، إما الكون اللي حواليه وإما إيه وإما نفسه ذاته ونفسه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل شيء إيه مقدور، كل شيء مكتوب. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، مش كده، ولا حبة في ظلمات الأرض، ومش كل دي معلومة عند الحق سبحانه. يبقى إذن أيها الإنسان ما تنشغلش أو بالرزق إلا أن تذهب إلى الرزق، مش تخلقه، اذهب للرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. ماشي مش هيجيب، انما انت بس ربنا امرك بالسبب، انما هو المسبب يعني. ولذلك نجد في ايه الحج من روح الكعبه اللي راح او شافها واللي ما راحش ربنا يكتبها لنا سوا، يقول لك ايه، انزل مثلا الى السعي بين الصفا وبين المروه. دي هاجر ام اسماعيل رأت ولدها يتلوى من العطش، وإبراهيم تركها في مكان ما فيش فيه مية حتى، والمية هي أول مقام ما فيش فيها إلا الهوى، إنما مية ما فيش. لما جه يمشي قالت له أنت هتسيبنا كده أنا والوليد ما كان ما فيش مية، الأمر ده ربنا هو اللي قالك عليه؟ إنها نعم. قالت له طب اذهب، لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. يريد الله أن يجعل منها نفسها شاهد على هذه الكلمة، فتروح عطش الولد فتجري إلى الصفا عالي لعلها تنظر شجرة يبقى تعرف أن فيه مية، أو طير رايح هناك تعرف أن فيه مية، أو ناس يدلها على المية. راحت على الصفا بصت ما لقتش، قالت روح على المروة، راحت على المروة ما لقتش، ما سكتتش، قال لك يمكن ما جاش، ما حدش جه وانا ببص. راح التاني ما لقاش، راح التالت ما لقاش، السبع اشواط. مقدار جهد المرأة في الحركة، لانك لما تفحص قد ايه من المسافة وقد ايه الرجع وقد ايه تحسبها، هي دوب قدر على قدر المرأة. فيائست، اي يائست من ان الاسباب تمدها، لكنها ذكرت قولها إن الله لا يضيعنا، فذهبت مطمئنة إلى ولدها بتطبطب عليه، فالولد حرك رجله وبيعمل كده برجله، فلما ضرب الأرض برجله كده طلعت مية اللي هي زمزم اللي بيقولوا عليها هي. فلما طلعت هتغرقهم، قالت لها زم يعني ادينا على قد الله. الله، إذا نحن لما بنروح نسعى عشان يذكرنا الله سبحانه وتعالى بآية، وهي الآية أن الرزق موجود من الله ولكن السعي مطلوب منك. السعي مطلوب منك. ولذلك إيه الرجل اللي قال مش ربنا بيقول أن تتقوا الله يرزقكم كما يرزق الطير، ما نقعد بقى ويرزقنا. قال له يا أخي كملها. قال لك إيه، تغدو خماصا وتروح فلها غدو ولها رواح. نعم. وفي السماء رزقكم. حكى الأصمعي أنه سار يوما فوجد أعرابيا، هذا الأعرابي قال له أنت من أين؟ قال له من أصمع. قال وماذا ومن أين أتيت؟ قال من المسجد. قال وماذا تصنعون فيه؟ قال نقرأ قرآن الله. قال لله قرآن؟ قال نعم، اقرأ عليه. فقرأ له والزاريات هذه، فلما وصل إلى قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، جاب السيف اللي كان بيصطاد به ومش عارف إيه والبتاع والنبال وراح مكسرها، قال مدام رزق في السماء ومش عارف إيه. ربنا لم يكذب يقينا. بعدين قال الأصمعي فخرجت مع الرشيد اللي هو هارون الرشيد للحج، فلقيت هذا الأعرابي ولكني وجدته مصفر اللون نحيل كده مش عارف ايه راسك كده، فقلت ألست فلان؟ وقال ألست الأصمعي؟ قال نعم. قال ما الذي صيرك هكذا؟ اقرأ علي، اقرأ علي ما قرأته سابقا. فقرأ عليه إلى أن جاء إلى هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال زدني. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال له الله، من الذي أغضب الجليل حتى يحلف له؟ ألم ينظروا إلى هذه الأشياء يوم يلجئوا الله على أنه يخصم؟ بقى ربنا بيقسم لهم. فتعجب من أنه إيه، وقالها ثلاثا: من الذي أغضب الجليل حتى لجأه إلى أن يقسم؟ الله. قالها ثلاثا. قال الأصمعي: فوالله ما انتهى من الثالثة حتى فاضت روحه معها. فورب السماء والأرض، شوف كده كلمة رب السماء والأرض، إنه لحق، يعني الرزق موجود في السماء ومحقون، ما تخافش. فورب السماء والأرض، وأقسم بالسماء لأن الماء ينزل منها، وبالأرض لأنها تحيا وتنبت النبات، فأدي الأصل. إنه لحق، أي إن رزقكم في السماء لحق، تسجيلا قدريا في اللوح المحفوظ، أو سببا مباشرا في إنزال الماء إلى الإيه؟ على الأرض. فورب السماء والأرض إنه لحق، أنا بقول كلام حق، وأحب يجسم لنا الحق. قال مثل ما أنكم تنطقون، فكما أنك تدرك وتتأكد أنك بتتكلم، تأكد من هذه الإيه؟ تأكد من هذه المسألة. فورب السماء والأرض إنه، أي الرزق في السماء وفي الأرض، إنه لحق مثل ما أنكم إيه؟ فكما لا تشك في أنك تنطق وتتكلم، يبقى إيه؟ ما تشكش فيه، ما تشكش في دي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كلمة هل دي لازم تكون لإخبار بشيء عجيب. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ بيشجعنا عشان نقول ايه، والدين الله. هل اتاك هذا النبأ؟ بيشوق لنا في النبأ، شوق لنا في قصة النبأ، وجابها في سيدنا ابراهيم اللي هو ابو الايه، ابو الانبياء. وسيدنا ابراهيم كرمه الله بان قال فيه: ان ابراهيم كان امة. ايه يعني ابراهيم كان امة دي؟ قال لك لان خصال الخير وفضائل النفس وزعها الله على الخلق، ما فيش واحد مجمع فضائل، بس انت لك فضيلة في دي، وواحد تاني له فضيلة في حاجة ثانية، والتالت له فضيلة في حاجة ثالثة. قال لك ليه؟ عشان يتكاتف الوجود ويتضامن، وإلا لو كان كل واحد وحدة مستقلة استغنينا عن ايه؟ استغنينا عن بعض، يبقى كل واحد فيه ايه. ولذلك يقول لك اوعى تحتقر حد، بل إن كنت منصف ساعة ما تشوف واحد دونك في أي شيء، يعني في اللباس ولا في قول يا ترى أنت الفضيلة اللي فيك إيه عشان تعوض الحكاية دي، وبين لا أشغل أغبر ولا عندكش حاجة، يا ترى إيه الفضيلة اللي فيك اللي أنا واخد فيها صفر وأنت واخد فيها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى رضاه في طاعته، فلا تحتقرن طاعة ما، ما تمشوا إيه يعني دي. فإن الله قد غفر لرجل لأنه سقى كلبا، وسقى كلبا مش مكان معاه دلو ويجيب له مياه، ده ما لقاش دلو فخلع الخف بتاعه بقى يملى المياه فيه ويسقي الكلب، والكلب ده طبعا إخلاص في العمل البر، لا هينفقه ولا هيعملها رئاء ولا حد شايف ولا أي حاجة. أخفى إيه رضاه في إيه؟ فلا تحتقرن طاعة معه، وأخفى غضبه في معصيته فلا تحتقرن معصية ما. وتقول ودي إيه ده بسيطة دي؟ نعم. فإن الله قد أدخل امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي أتركتها تأكل من خشاش الأرض. التالتة إيه بقى دي؟ مهم من القياس الاجتماعي: وأخفى أسراره في خلقه. فلا تحتقرن عبدا ما. الإمام علي بيقول ساعة ما تشوف واحد أدنى منك في شيء تحسر إنك أنت ما تعرفش الفضيلة اللي فيه اللي خلته يبقى أحسن منه. لو عرفت دي لعرفت إن ما فيش حد ابن ربنا، وعرفت إن ربنا ملوش ولد عشان يدلله، وما دام ملوش ولد عشان يدلله يبقى كلنا سواء، بس هو بعطر الفضائل والمواهب في الخلق جميعا عشان نبقى محتاجين لإيه. ولذلك هناك الآية هناك من الشيطان الرجيم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليه؟ ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، يسخروا. ان من حكمة الحق انه لم يجعل قضاء مصالح الكون تفضلا من الناس، ما قالش هطلعكم كلكم أغنية وبعدين تبقى الاعمال الحقيرة توزعوها على بعض، يقول لك لا مش عايزها تفضل، ده عايزها حاجة. لان اللي بينزح البكابورتي ما كانش عنده عيال عايزين ياكلهم، ما كانش له وسخ نفسه الوساخه دي. ولذلك لما يبتدي بقى يعني يجيله ترند كده ويعمل مش عارف برضه يظل في الايه، يظل في العمليه لانها سبب الرزق بتاعه. يبقى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فلو تساوينا تبقى مصالح العباد ايه، مصالح العباد. ولكن هل تدوم هذه؟ لا، دول بقى مره ايه ده ينرفع ومره ده ينخفض ومره مش عارف ايه. تلك الايام نداولها ايه بين الناس، تلك الايام نداولها بين الناس. هنا بقى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم، يبقى كلمه هل اتاك تشويق للخبر. ولذلك يقول لك هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل اتاك نبأ مش عارف ايه، الله، يبقى كل هل دي تدل على ان الخبر ايه يجب ان تعرفه وتحرص عليه. هل اتاك ايه حديث، حديث اي الشيء المتداول، لانه بقى يعني بيمثل حقيقه او حكمه فالناس بتتداوله في الكلام. ضيف ابراهيم، كلمه ضيف مفرده زي ما بيقولوا اللغويين، وجمعها ضيوف او اضياف. فإذا كلمة ضيف تطلق على الواحد وتطلق على الاثنين وتطلق على الجمع. الله، ليه الحكمة في كده؟ لأن الضيف هو الذي استدعيته إلى بيتك، خلاص، أو جاء لك فصار ضيفا. افرض أن واحد فهمناه، افرض أن اثنين أو أكثر من اثنين، إياك أن تفضل واحدا في الضيف على الآخر، كلهم في حفاوتك واحد، فكأنهم شخص، كأن الجميع دي شخص واحد، ما تميزش واحد أن ذا كسر الخاطر حتى في المجلس حتى في النظر. ولذلك يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ينظر إلى كل واحد حتى لا يرى واحد أنه أحب إلى قلب رسول الله. ده بيبص لي كتير، لما يقول ده بيبص لي بيعمل مركز قوة بقى، حتى كل واحد يظن ان ما فيش من المجلس الا ايه، الا هو ضيف ابراهيم. ولذلك المفرد ده اللي بيدل على الجماعه جاء في كتاب الله في هذه السوره، وجاء في ايات اخرى. ليس عليكم جناح ان تاكلوا من بيوتكم، هذه واحده، او بيوت ابائكم، هذه الثانيه، خلاص، او بيوت اعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتيحه، أو صديقكم، ما قالش أصدقائكم بقى، كله مجمع، الآباء الأعمام الأخوال الخالات، إلا هذا أو صديقكم. دي تشعر بأن الأصدقاء لواحد يجب أن يكونوا على قلب رجل واحد لا لكل واحد هوى. يبقى كأنهم إيه، مش ده صديقي عشان بيعمل لي كذا، وده صديقي عشان بيعمل لي كذا، وده صديقي عشان بيعمل له كذا. لا، لازم تكون وحدة الصداقة إيه، واحدة، وأنهم يتعاونون في أمر الله، وأمر الله لا اختلاف فيه. يبقى الجماعة كأنها إيه، ولذلك يقول لك على قلب رجل إيه، على قلب رجل رجل واحد. يبقى ضيف يعني ايه، اضياف. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم، وبعدين قال ايه، المكرمين، المكرم هو الذي يقع عليه الكرم والكرامة من غيره، واللي بيعملها يبقى مكرم، واللي وقع عليه يبقى ايه؟ مكرم. يبقى هم وقع عليهم انهم ايه؟ مكرمين. اللي اكرمهم مين؟ ده معنى ايه؟ في خلقة الله لهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره ايه؟ يفعلون. او مكرمين من الخلق اللي يعرفون. ابراهيم لما جه عمل ايه؟ اولا خدمهم بنفسه مش بعبيده، وجعل امرأته تشارك ايضا في الخدمة، والمرأة مستورة فما لاش دعوة بالله، وبادر الى تحيتهم، ومش بادر الى تحيتهم بالامر الحاضر يعني اللي موجود ياكلوه، تقام بايه؟ جاب ايه؟ بعجل إيه؟ مرة يقول سمين وقراءة يقول بعجل حنيس. سمين عشان يقول يورينا ايه؟ عظمته في ذاته. سمين مش هزيل، مش معظم. طب كويس. وحنيز يعني ايه؟ قال لك هو سمين في تكوينه وحنيز في طريقة طهيه. والحنيز هو الذي يشوى على النار المحماة، خدت بالك، ودهنه ايه؟ حتى يقطر ماؤه في الشواء. يبقى يعني كويس سمين، وهنا طريقة طهي وايه؟ حنيز. يبقى ده منتهى الايه؟ الاكرام. يبقى ابراهيم اكرمهم بنفسه، خدمهم بنفسه، واشرك امرأته في ايه؟ في خدمته. وبعدين ايه؟ راغ الى اهله. لان الضيف لما يكون انت ما يجي لك كده وبعد ذلك تيجي تقوم ساعه ما يقعد كده تقوم يقول لك انت رايح فين؟ والله ما انت قاعد. فراغ الى اهله يعني زاغ. راغ يعني هي معناها الفلاح زاغ، مال الى الشيء خفيه بحيث لم يطرح، زي لوازا تسلل لوازا يعني ما حدش رايح يعني فين. يبقى قام كده بسرعه علشان ايه؟ طب وليه ما قامش كده؟ قال لك ربما يقولوا رايح تعمل ايه؟ مش عايزين حاجه، اتفضل اقعد بس مش عارف. فراغ الى اهله فجاء بعجل مره سمين، وبقى بعجل ايه؟ بعجل حنيز، يدل على ذاته انه يعني سمين ملظلظ، ويدل على طريقه ايه؟ فقربه اليه قال الا تاكلون؟ شاف ما يقبلوش على الاكل كده، تاكلوش؟ الا تاكلون او عرض على ان ياكلوا؟ الا تاكلون؟ لما ما كلوش اوجس منهم ايه؟ قال لك لا ده ناويين على بقى ايه؟ على شر يعملوه فينا بقى. كلمه فاوجس منهم خيفه، الايه دي بتقول فاوجس منهم، اوجس يعني في نفسه خاف منهم، لكن في ايه ثانيه اخرج الايجاس اللي في نفسه لا كلام، انكم منكرون، قوم منكرون. جاء في نفسه اولا ثم نطق به ايه؟ نطق به ثانيا. فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ده احنا جايين لك ببشرى حلوه، وغلام عليم يعني ايه؟ مراته بقى يعني ايه؟ ما كانتش بتخلف، اللي هي ساره الاولى يعني. بشروه باسحاق ومنه. فلما بشروه باسحاق غلام، وكلمه عليم انه سيبلغ مبلغا يقال فيها انه بقى عالم يعني ما يخص هو صغير. بشروه بغلام عليم. المراه خدت من هذه المساله ازاي تولد ازاي وهي يعني عقيم والراجل الكبير برضه ماسكه المساله باسباب البشر، مش ماسكها باسباب القدره الايه؟ العاليه. صكت وجهها. الصك هو ضرب شيء بعرض الكف بصوت بحيث يسمع الصوت. صكت وجهها. امتى دي المراه تصك وجهها؟ لنبأ يفزعها او لنبأ تتعجبه. ولذلك يا ويلتها الد وانا عجوز، ازاي الد وانا عجوز؟ فاقبلت امراته في صره. الصره هو الصياح الشديد. الذي يدل على انفعال في الوجدان يجعل اللسان ايه يفزع في النفس. قالت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني انا عجوز عقيم، كيف قال وانا عجوز عقيم؟ فردوا عليها ايه؟ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. كلمة كذلك قال ربك وردت في القرآن في أشياء متعددة، يعني في شيء يصنعه الله على خلاف ما اعتاد الناس من الأسباب والقوانين. سيدنا زكريا لما قال فهب لي من لدنك إيه وليا إيه يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله إيه ربي رضيا، وبعدين إيه بلغ من الكبر، وقال بلغت من الكبر إيه عتية، وهي قالت إيه أنا عاقل ازاي الرجل بلغ من الكبر عتي وانا امرأتي عاقر ازاي تيتي؟ فرد عليه كذلك قال ربك، وما دام هو قال يبقى واقع امر ايه؟ يبقى امر واقع. وبرضه اتقالت مع مريم لما بشرت بايه؟ بسيدنا عيسى، قالت ولم يمسسني بشر. طب ومن قال لك بقى انك لم يمسسك بشر؟ هو اللي قلنا ما بيبشروك طب وانت فهمتها لم يمسسني بشر، يمكن هتتجوزي زي ما انت كنت مخطوبه، يمكن هتتجوزي وتولدي، ايه اللي قالك لم يمسسني بشر ده؟ هي فهمتها بالفطنه بالنورانيه اللي مشرقه فيه، لانه لما قالوا بشرك بعيسى ابن مريم والانسان انما ينسب لابيه، فلما نسب قال امه قالت اه يبقى مالوش اب، ازاي يحصل الحكايه دي؟ يبقى شوف الفطنه في الايه. كذلك قال ربك انه هو الحكيم، حكيم يعني يضع الشيء في ايه في موضعه، والعليم لانه عليم بانه حين يامر بشيء الشيء يطيعه، ولو لم يعلم هذه ما كانش يامر اشياء، يبقى بيامر الاشياء على معنى ايه انه يعلم. ولذلك هتقراها هناك في اخر وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني يدوب سمعت منه اللي هو عايزه وحق لها ذلك، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.